أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، صدق الله العلي العظيم. وورد عن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله أنه قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، صدق الرسول الكريم. القضية المهدوية من معتقدات الإمامية قد تثار حولها بعض الأسئلة وبعض الشبهات التي تحتاج إلى أن نقف عندها ونتأمل في الإجابة عليها، ونطرح هنا ثلاثة أسئلة تتعلق بهذه القضية المهمة في معتقد الإمامية، ألا وهي: ظهور المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. السؤال الأول: أن بقاء الإمام عليه السلام هذا العمر الطويل إما أن يكون أمرا طبيعيا، وإما أن يكون أمرا إعجازيا. فإن كان طول عمره أمرا طبيعيا فهذا يتنافى مع ما قرره كثير من العلماء أن الخلايا، خلايا البدن، لا تصمد لألف سنة فأكثر، بل تعرضها الشيخوخة، فإن لهذه الخلايا عمرا افتراضيا معينا تعرضه الشيخوخة والهرم، وبالتالي لا تقدر هذه الخلايا على الصمود والاستمرار في العطاء والإنتاج. فلو قلنا بأن طول عمر الإمام أمر طبيعي فيتنافى مع هذا الطرح، وهو أن الخلايا لها عمر معين وتعرضها الشيخوخة ويعرضها الهرم. وإذا قلنا بأن طول عمر الإمام عليه السلام أمر إعجازي، أي أن الله تبارك وتعالى على سبيل الإعجاز وخرق النواميس الطبيعية أبقاه هذا العمر الطويل، إذن فليبقه ظاهرا، فلماذا يبقيه غائبا؟ إذا كان الأمر أمرا إعجازيا فكما شاء الإعجاز أن يطيل عمره أكثر من ألف سنة فليشأ الإعجاز أن يظهره للناس ويجعله بين الناس بحيث لا يصله سوء ولا يصله ضرر ولا يصله خطر. فإما أن تقولوا أيها الإمامية أن المسألة طبيعية، إذا المسألة طبيعية ما يقدر يعيش ألف سنة، خلاياه تهرم وتصاب بالشيخوخة، أو تقول المسألة إعجازية وليست طبيعية. إذا المسألة إعجازية إذن فليظهر بين الناس وليعيش واضحا معروفا بين الناس، وتتدخل يد الإعجاز أو يد الغيب في حفظه ودفع الخطر عنه ودفع ظلم الظالمين وجور الجائرين على حياته صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه. فإذا الجمع بين الأمرين من جهة قولوا على أنه بل باقي هذا العمر الطويل، ومن جهة أخرى تقول بأنه غائب لا يرى، هذا الجمع بين الأمرين لا يلتقي مع المنظور الطبيعي ولا يلتقي مع المنظور الإعجازي. فما هو الجواب عن هذا السؤال وعن هذه الفكرة المطروحة؟ التفتوا يا إخوان، نحن نختار الشق الأول ثم نختار الشق الثاني. نجي إلى الشق الأول، نقول نعم طول عمر الإمام قضية طبيعية وليست قضية إعجازية. بقاء الإمام هذا العمر الطويل أمر طبيعي وفق القوانين وفق العلم وليس أمرا إعجازيا. إلى الآن ما استطاع الطب أن يقرر للخلايا عمرا محددا أن الخلايا بعد هذا العمر تهرم وتشيخ وتفنى، لا، ما دام الإنسان في ظروف وقائية، ما دام هذا الجسم يعيش تحت ظروف وقائية، بمعنى أن هذا الجسم لا يتعرض لعوامل الشيخوخة، لا يتعرض لعوامل الضرر، لا يتعرض لعوامل الضعف، ما دام الجسم يعيش تحت ظل ظروف وقائية معينة فمن الممكن أن تبقى خلاياه نشطة وغضة وطرية مهما بقي من سنين طويلة. وهذا لا يختص بالشيعة، جميع الملل إذا تراجع، حتى المسيحيين حتى اليهود حتى غيرهم، كلهم يقولون نوح عاش أكثر من 900 سنة وإدريس عاش كذا وآدم عاش كذا. هذا لا يختص، يعني هذا التاريخ، وهو أن هناك من عاش مئات السنين، هذا التاريخ لا يختص بالشيعة، حتى غير المسلمين حتى الملل والأديان الأخرى في توراتهم في إنجيلهم في إصحاحاتهم مثبت هذا ومتفق عليه أن نوحا كذا عاش وآدم كذا عاش وإدريس كذا عاش، عاشوا مئات السنين. هذا أمر لا يختص بالشيعة الإمامية. وباتفاق المسلمين أن عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام ما زال حيا يرزق. زين، ثم نختار الشق الثاني، نقول لا، مسألة إعجازية. لنفترض أن المسألة إعجازية، أن الله تبارك وتعالى أبقاه هذا العمر الطويل على سبيل الإعجاز وخرق النواميس الطبيعية، لأنه يريد أن يؤهله إلى ذلك اليوم الموعود. فما دام الهدف هو تأهيله وإعداده لذلك اليوم العظيم، وهو إقامة الدولة على الأرض كلها ليملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، بما أنه معد لذلك اليوم، إذن من مقتضيات هذا الإعداد أن الله تبارك وتعالى أمده بالرحمة، أمده بالتسديد، أمده باللطف، فحفظ له عمره هذا الزمن الطويل. شوف حتى الإنسان العادي، مسألة هي عندما نقول إعجاز يعني لطف، لطف ورحمة من الله عز وجل. حتى الإنسان العادي يمده الله باللطف، كما قال عز وجل: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من، حتى المؤمنين الله أيدهم، كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من، هذا لطف من الله. أيضا مثلا عندما تأتي إلى ما يدفع الله به عن الإنسان، كثير منا يتعرض لبلاءات الله يدفعها، يتعرض لأخطار الله يقيه منها، كثير من البشر، كثير من البشر قد يتعرض جسمه في ظروف معينة ضمن عوامل معينة لأخطار محدقة، ومع ذلك تتدخل الرحمة الإلهية واللطف الإلهي في حفظه وإبعاد الأخطار عنه إلى مدة معينة بحسب ما يراه الله تبارك وتعالى صالحا له. إذن تدخل اللطف الإلهي والرحمة الإلهية في حفظ الإنسان ووقايته من الأخطار ليس أمرا بدعا، هذا أمر واضح، والقرآن يرشد إلى ذلك: ورحمتي وسعت كل شيء. فليكن بقاء الإمام أمر إعجازي، زين تقول إذا أمر إعجازي خلي يظهر، ما دام بقاؤه العمر الطويل بإعجاز وتدخل من يد الغيب، إذن فليظهر بين الناس ويقيه الله من الأخطار المحدقة. من أجل شنو؟ من أجل أن يبين أنه أمر إعجازي، يعيش وخالط الناس يروح ويجي وكذا، وهو محفوظ من كل آفة وضرر على سبيل الإعجاز. لماذا لا يكون كذلك؟ تفتوا إلى الجواب: الغيبة يا إخوان إما أمر اختياري وإما أمر قسري، هنا اتجاهان عند علمائنا، وهذا الاختلاف في الاتجاهين نتيجة ما يستفاد من النصوص والروايات. الاتجاه الأول، الاتجاه القائل أن الغيب أمر قسري. يعني شنو أمر قسري؟ يعني فرض على الإمام، مو باختيار الإمام، فرض عليه أن يكون غائبا وليس أمرا قسريا، فرض عليه أن يتغيب وليس أمرا اختياريا، ليس الأمر بيده. الغيبة أمر فرض عليه من قبل الله تبارك وتعالى، أمر بذلك، مسألة قسرية وليست باختياره. تارة نقول بأن الغيبة أمر اختياري، لا، الإمام طوعا واختيارا وبإرادته هو اختار سبيل الغيبة، كان بإمكانه أن يظهر لكنه اختار الغيبة، الغيبة باختياره وبإرادته. إذا كانت الغيبة باختياره وبإرادته، فما هي الحكمة وراء الغيبة حتى اختارها وحتى أرادها؟ الإمام نفسه سئل عن ذلك، والجواب أفاد به الإمام نفسه، قال: وأما علة غيبتي كما ورد عنه في الرواية، وأما علة غيبتي فإنه لم يكن أحد من آبائي إلا وفي عنقه بيعة لظالم زمانه، وأنا إذ أخرج ولا بيعة في عنقي لظالم. شنو معنى هذا الكلام؟ إحنا عندما نقرأ سيرة الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، من الإمام علي إلى الإمام حسن العسكري، ما في إمام ما عاش تحت حكومة إنسان ظالم، ما في، كلهم من الإمام علي إلى الإمام الحسن العسكري، كل الأئمة مرت عليهم هذه الفترات أنه عاش تحت ظل حكومة لا يراها الإمام شرعية وعاش تحت ظلها، سواء بايع أو ما بايع حاكم زمانه، على أي حال عاش تحت ظل حكومة لا يراها شرعية كل الأئمة. زين، كون الإمام المعصوم تحت ظل حكومة غير شرعية وهو غير قادر على مقاومتها، أغلب الأئمة ما كانوا قادرين على مقاومة هذه الحكومات التي عاشوا تحت ظلها، حتى الإمام الحسين عليه السلام بعد أخيه الحسن توفي الإمام، استشهد الإمام الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه عام 50 للهجرة، والإمام بقي إلى عام 61 للهجرة تحت ظل حكومة معاوية. الإمام الحسين أيضا عاش تحت حكومة معاوية 10 سنوات كاملة، ما قاوم معاوية وإنما قاوم يزيد بن معاوية بعد مقتل، عفوا بعد هلاك معاوية بن أبي سفيان. إذن كل الأئمة بلا استثناء عاشوا تحت حكومات لم يكن يرونها شرعية والإمام لم يكن قادرا على مقاومتها، إلا أن هذا الوجود قد يعطي بنظر الناس، وفي الواقع ما يعطي شرعية، قد يعطي بنظر الناس أن الحكومة شنو؟ شرعية. يتوهم بنظر الناس، يقال هذا الإمام المفترض الطاعة ومع ذلك لم يقاوم، إذن معناه أن الحكومة شرعية. هذا الانطباع قد يحصل لقسم من الناس ولو على سبيل الاحتجاج ولو على سبيل التوهين. المهدي المنتظر يقول أنا مهيأ لدور المحض، لدور اقتلاع الظلم والظلمة، أنا مهيأ لهذا الدور، أنا أعددت من قبل الله لقطع دابر الظلمة، أنا أعددت من قبل الله لاجتثاث الظلم والظالمين، أنا أعددت من قبل الله لأملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، بما أن هذا الدور هو الذي أنيط بي فلا ينسجم مع هذا الدور أن أعيش لحظة واحدة تحت حكومة ظالمة، لا ينسجم مع هذا الدور أبدا. الدور الذي أنيط بي لا يلتقي مع هذا الأمر أبدا، بما أن الدور الذي أنيط بي هو محو الظلم ومقاومته، إذن لا يستفاد مني ولو لحظة واحدة أنني مقر بالظلم أو مشرعن للظلم أو راض به، ما دام قد أعددت لهذا الدور فالمنسجم مع هذا الدور أن لا تمر علي لحظة في ظل حكومة ظالمة. ثانيا، الهدف الثاني من الغيبة، ليش الإمام غائب؟ خلي يصير حاضر ويجلس ما بيننا ويسافر ويانا ويقعد ويانا، ها؟ وهكذا جميع الأمور المترتبة على ظهوره بين أيدينا. الغيبة مشروع تربوي للأمة الإسلامية. لاحظوا آيات القرآن الكريم، عندما نتأملها نجد أن آيات القرآن الكريم ترشد إلى أن من المشاريع التربوية التي يؤكد عليها القرآن الكريم مشروع الامتحان والابتلاء. ماكو إنسان يصل إلى الكمال إلا بعد فترة امتحان وابتلاء. يجي الكمال بالسهولة؟ لا والله. واحد ما يتعرض طول عمره، عايش بخير وبحالة زينة، وهذا يصل إلى أعلى درجات الكمال الروحي؟ لا، ما يصير، ما يصير. لابد أن يتعرض لفترة امتحان وابتلاء. فترة الامتحان والابتلاء هي طريقه للوصول إلى الكمال الروحي. لاحظوا القرآن الكريم عندما يقول: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، يخضع للابتلاء. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وقال في آية أخرى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. وقال تعالى في آية ثالثة: ولنبلونهم بشيء. أنتم ما حصلتوا شيء، ما شفتوا شيء، شوفوا المجتمعات اللي شلون شافت. ولنبلونهم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الامتحان والابتلاء مشروع تربوي قرآني، وهو طريق إلى صقل النفس والوصول إلى الكمال الروحي. لأجل ذلك اختار الإمام الغيبة: فإن في الغيبة امتحانا للأمة وابتلاء لها. الإمام أراد أن تعيش الأمة هذا المشروع التربوي الروحي، وهو مشروع الابتلاء والتمحيص والامتحان، ليتميز الصادق من الكاذب والصابر من المتزلزل، وسيزداد البلاء وتزداد صنوف العذاب حتى تمحص الأمة تمحيصا. والروايات نطقت بذلك كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: لتغربلن ثم تغربلن ثم تغربلن حتى لا يبقى إلا النزر القليل. تمر الأمة بصنوف من الاضطهاد، بصنوف من الظلم، بصنوف من البلاء، إلى أن تتهيأ الأرضية المعدة بقناعة وصدق وإخلاص لاستقبال ظهور المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. ولذلك ورد عنهم أيضا: يغيب غيبة لا يثبت على الإيمان به فيها إلا من امتحن الله قلبه بالإيمان. وورد عنهم عليهم السلام: يغيب غيبة طويلة حتى يقال مات أو هلك في أي واد سلك. لأن مسألة مشروع تربوي تمر به الأمة. فنحن نقول: الغيبة أمر طبيعي، طول العمر أمر طبيعي ولا ينافيه الطب ولا العلم أبدا. هذه الجينات التي منها يتشكل هذا الجسد قادرة على البقاء، وهذه الخلايا قادرة على النهوض والحيوية والنشاط في الظروف الوقائية لمدد طويلة. ولو كان طول العمر أمرا إعجازيا فالغيبة إنما حصلت لهدفين: هدف الأول أن لا يكون بقاء الإمام تحت ظل حكومة شرعنة لها، والهدف الثاني أن تمر الأمة الإسلامية بمشروع تربوي روحي، ألا وهو مشروع الابتلاء والامتحان والتمحيص. نسأل الله حسن الخاتمة، وهن يهيئنا لخوض هذه الابتلاءات والامتحانات، وأن يجعلنا من الصابرين الثابتين. وقد ورد في الرواية: إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته المنتظرين لقدومه هم خير المؤمنين في كل زمان. هؤلاء الثلة المنتخبة الذين يتحملون ألوان المظلومية وألوان العذاب لأنهم إمامية، لأنهم ثابتون على إمامة الإمام، لأنهم منتظرون ليومه وقدومه، هم خير المؤمنين في كل زمان. السؤال الثاني الذي يتعلق بالقضية المهدوية، عندما نقوم بالمقارنة بين دور الأئمة ودور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، إحنا عندما نقرأ الروايات والآيات التي تتحدث عن اليوم الموعود ترى العدد بالآلاف، بآلاف الروايات، يعني القضية المهدوية حشدت حولها النصوص من النبي والأئمة حتى لا يبقى لأحد شك فيها، آلاف الروايات، آلاف الروايات تركز وتؤكد بشدة على مسألة الظهور، على مسألة الانتظار حتى لا يبقى لأحد شك أو ريب أو تزلزل، آلاف الروايات وردت في ذلك. زين، إذا نظرنا إلى الدور الذي يقوم به الإمام عجل الله فرجه بحسب ما في الروايات، دور عظيم ما قام به إنسان، ما في إنسان، مو بس نبي، لا نبي ولا رسول ولا إمام قبله ولا إنسان استطاع أن يملأ الأرض كلها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. الدور الذي سيقوم به دور لم يقم به أحد ولن يقوم به أحد، دور عظيم جدا. زين، نجي إلى الدور الذي قام به الأئمة منذ زمان الإمام علي وحتى زمان الإمام العسكري، هل يتناسب هذا الدور مع هذا الدور؟ قد يطرح هذا السؤال ويقال الأئمة ما قدموا شيء بالنسبة إلى دور الإمام المهدي، فإما أن يكون الأئمة السابقون لا دور لهم في التمهيد لظهور الإمام أو لهم دور في التمهيد، اختاروا واحدة من الثنتين. إذا قلتم بأن الأئمة السابقين لا دور لهم في التمهيد لدولة الإمام ولظهور الإمام، إذن هذا يعني قطع العلاقة بين الإمام الثاني عشر وبقية الأئمة، لأنه لا دور لهم في التمهيد والإعداد لظهوره. وهذا يتنافى مع المستفاد من الروايات من أن كل إمام سابق يمهد الإمام اللاحق. الإمام علي مهد للحسن، الحسن مهد للحسين، الحسين مهد لزين العابدين، كل إمام سابق يمهد الأرض للإمام اللاحق. وإذا تقول لا، الأئمة الطاهرون كان لهم دور تمهيدي إعدادي لدور المنتظر، يقولك ما في انسجام، ما في تناسب، الإمام علي ولا الإمام الحسين ولا الإمام زين العابدين عاشوا فترات قصيرة من العمر وكان دورهم الإرشاد والتوعية ونشر بعض المعلومات، فهذا الدور إذا قارناه بالدور الذي أنيط بالمهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف نراه دورا بسيطا جدا، لا يناسب ولا ينسجم أن يكون تمهيدا وإعدادا للأمة لكي تتحمل استقبال دولته العظيمة دولة المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. فما هو الجواب عن هذه الفكرة؟ لاحظوا يا إخوان، أولاً دور الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين بالنسبة إلى الإمام المهدي هو دور التمهيد طبعا، لكن أي تمهيد؟ التمهيد التشريعي. كيف يعني التمهيد التشريعي؟ دولة الإمام المنتظر نظام، صح؟ النظام يحتاج إلى شنو؟ إلى دستور، يحتاج إلى قانون. هذا القانون والدستور من أين يأخذه الإمام المنتظر؟ من تراث آبائه وأجداده. إذا قرأنا روايات التشريع، يعني الروايات التي تتعرض للأحكام الشرعية، شوف إحنا مذهبنا يتميز على المذاهب الأخرى. تلان المذاهب الأخرى إذا تستقرأ روايات التشريع في الصحاح الستة ما تزيد على 5000 رواية، روايات التشريع التي تتعلق بالأحكام الشرعية. بينما إذا تجد تراثنا، تنظر إلى تراثنا، الروايات التي تتعرض للأحكام الشرعية لا تقل عن 35,000 رواية. يعني إحنا عندنا ثروة من روايات التشريع، من الروايات التي تتعرض لتفاصيل الأحكام ولدقائق الأحكام ولجزئيات الأحكام. أكثر من 35,000 رواية عندنا تتعرض للتشريع. هذا التراث الذي صدر عن الأئمة الطاهرين عليهم السلام من علي إلى الحسن العسكري، هذا التراث العظيم هو المادة القانونية والدستورية التي تستند إليها دولة المهدي المنتظر. فإذا صار دور الأئمة دور شنو؟ دور التمهيد. لم يصبح دور الأئمة بالنسبة إلى دولة المهدي المنتظر دورا ضئيلا بسيطا جزئيا هامشيا، لا، بل دور أساسي. الأئمة شكلوا العصب الأساسي لدولة المهدي المنتظر، لأن ما صدر عنهم من تراث وروايات في مجال التشريع بتفاصيله كاف لأن يكون مادة دستورية قانونية للنظام المهدوي في الحضارة المهدوية للمهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وثانيا الدور الاجتماعي، يعني كيف نعد الأمة، كيف تعد الأمة لاستقبال دولته، كيف تتهيئ الأرضية لاستقبال دولته. هذا ما انحصر طبعا بالأئمة، الأئمة شيعتهم، شيعتنا منا، خلقوا من فاضل طينتنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. المجموع من الأئمة وشيعتهم هم الذين شكلوا الدور الإعدادي، أي إعداد الأمة لاستقبال ظهور المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. كيف؟ أعظم عامل، شوف إذا دققنا، أعظم عامل في إعداد الأمة كربلاء. كربلاء، يعني الحسين عليه السلام قدم للمهدي المنتظر أعظم عامل في إقامة دولته. الفضل لمن؟ للحسين، لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. شهادة الحسين صلوات الله وسلامه عليه حولت الأمة إلى منعطف آخر لم يكن قبل شهادة الحسين عليه السلام. بشهادة الحسين انطلقت الثورات والانتفاضات في الأمة الإسلامية بشهادة الحسين أقيمت الشعائر في كل عام في عشرة محرم، بشهادة الحسين خفت الملايين لقبر الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء ويوم الأربعين والزيارات الأخرى، بشهادة الحسين عليه السلام امتلأت قلوب الشيعة إرادة وصبرا، بشهادة الحسين عليه السلام ارتبطت الشيعة تحت ظل واحد وتحت راية واحدة، راية كربلاء وراية الحسين. فثورة الحسين وشهادة الحسين وحركة الحسين نستطيع أن نقول هي التي مهدت الأرضية وأعدت الأمة الإسلامية لاستقبال دولة المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. كيف يقال بأن دور الأئمة كان دور بسيط وهامشي؟ شلون؟ شهادة الحسين هي التي خلقت هذه الحرارة، وهذا ما ذكره الإمام الصادق عليه السلام: إن لجدي الحسين حرارة، مو حرارة حزن فقط، مو حرارة دمع فقط، بل حرارة عزم، حرارة إرادة، حرارة صبر. إن لجدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. فإذا الحسين، وما أدراك من الحسين؟ الحسين بن علي هو الذي عبد الأرضية ومهدها وفرشها لدولة المهدي المنتظر. بثورة الحسين أصبح للشيعة وجود، وجود حزم، وجود صبر، وجود إرادة، أصبحت الشيعة رقما في العالم كله ببركة الحسين عليه السلام. أصبح للشيعة هذا الوجود الواضح الظاهر ببركة ثورة الحسين عليه السلام. لأجل ذلك كان دور الأئمة وخصوصا الحسين سيد الشهداء الدور التمهيدي الواضح لدولة المهدي المنتظر، وأعان على ذلك شنو؟ شيعتهم الصابرون. شقد الشيعة ضحوا واقعا، يعني تاريخ الشيعة من يوم الحسين إلى اليوم، شقد بذلوا دماء، بذلوا دماء، بذلوا نفوس، بذلوا أموال، بذلوا تضحيات. هذه التضحيات التي لم يخل منها زمن ولم يخل منها جيل ولم تخل منها أمة كانت عاملا مساعدا مؤكدا لإعداد الأرضية لدولة المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. نجي إلى السؤال الثالث والأخير الذي يرتبط بالقضية المهدوية، أنه يقال: ما هو الأثر الذي نتلمسه لوجود الإمام؟ هل أن غيبة الإمام المهدي غيبة انفصالية أو غيبة اتصالية؟ غيبة عيسى بن مريم غيبة انفصالية، لأن عيسى بن مريم رفع أصلا، رفع من على الأرض. إني متوفيك ورافعك، متوفيك يعني مستوفي مدتك، أنت إلك مدة على الأرض، أنا استوفيت هذه المدة ورفعتك إلى السماء. إني متوفيك ورافعك، التوفي هنا بمعنى استيفاء المدة، كما في قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، حتى التي لم تمت الله يتوفاها، يعني يستوفي قدرتها، يستوفي جهدها. عيسى بن مريم غيبته غيبة انفصالية، ما إلى علاقة بالناس، لا يخالطهم ولا يجتمع معهم. بينما غيبة الخضر عليه السلام غيبة اتصالية، خضر يعيش بين الناس، خالطهم ويعاشرهم. هل أن غيبة المهدي غيبة انفصالية أم غيبة اتصالية؟ هل أن المهدي معزول عن الناس أم أن المهدي يعيش بينهم؟ وإنما الغائب عنوانه فقط. إذا قلنا بأن المهدي غيبته انفصالية فإذا دوره معطل في زمان الغيبة، ما دوره مجمد، ما إلى أي دور، لأن غيبته انفصالية فلا يستطيع المعاشرة والاتصال بالناس، إذن دوره معطل، فلماذا أبقاه الله مع هذا الدور المعطل؟ وإذا كانت غيبته شنو؟ اتصالية، يعني يخالط الناس كما هو ظاهر الروايات أن الإمام يعيش بين الناس، يمرض، يتعب، يأكل، يشرب، يذهب، يجيء، يعيش عيشة الناس. وإذا المهدي يعيش عيشة اتصالية مقتضى العوامل الطبيعية أن الناس شنو؟ تلمس أثره، تشوف أثره، ما نشوف إلى أثر. إذا كانت غيبته غيبة اتصالية مقتضى ذلك أن يرى له أثر، أن يرى له أثر مادي، أن يرى له أثر ملموس، ونحن لا نرى له أثرا ماديا أو أثرا ملموسا. فكيف يقال بأن غيبته غيبة اتصالية؟ إذن أنتم هم الشيعة اختاروا واحدة من الثنتين، إما أن تقولوا الإمام معزول إذن هذا دوره معطل، إما أن تقولوا الإمام متصل بالناس إذن أين دوره وأين أثره؟ أين الأثر الحسي الملموس للمهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف إذا كان يعيش بين الناس عيشة اتصالية؟ هذا السؤال يحتاج إلى جواب، فما هو الجواب؟ نعم، نحن نقول المستفاد من النصوص أن غيبة الإمام غيبة اتصالية، ومن الدلائل على أنه مو غائب في الواقع، إذا ندقق هو شنو؟ حاضر وليس غائب. الغائب عنوانه وليس شخصه، شخصه مو غائب، عنوانه غائب، يعني لا يعرف أن هذا الرجل هو محمد بن الحسن. فالذي غاب عنوانه وليس شخصه، شخصه حاضر، إذن في الواقع هو مو غائب، هو حاضر لكنه ليس ظاهرا بعنوانه وباسمه، فغيبته وعلاقته علاقة اتصالية، متصل بالناس، مختلط بهم. وإن إمامكم ليحضرها، ليحضر الموسم كل سنة، يعني كل سنة في عرفات الإمام حاضر يوم عرفات، يوم التاسع من ذي الحجة هو حاضر عجل الله تعالى فرجه الشريف. ومن دلائل أنه يعيش بين الناس عيشة اتصالية هذه الأدعية الواردة عنه وعن آبائه، ومن هذه الأدعية هذا الدعاء الذي يستحب قراءته في كل وقت خصوصا ليلة القدر ويوم القدر، هذا الدعاء: اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه. هذا الدعاء ترى مهم، سيدنا الخوئي قدس سره سيد الطائفة كان يلتزم بهذا الدعاء في صلاته، كل صلاة يقرأ هذا الدعاء في قنوته: اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. دعاء هذا الدعاء بنفسه يكشف أن الإمام يعيش بيننا وأنه في معرض الخطر، في معرض وصول الظالمين إليه، هو يعيش في حذر، يعيش في حالة حذر، هو في معرض أن يصل إليه الظالمون، أن يتعرف عليه الظالمون. لذلك شاء الله أن يكون دعاء المؤمنين سببا من أسباب حفظه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا. إذن الإمام يعيش عيشة اتصالية. طيب ليش ما نشوف له أثر؟ طيب وين أثره؟ فلان مثلا هذا ثوبه، فلان مثلا هذا بيته، فلان مثلا هذا، وهكذا، هذا ولده، فلان هذا زوجته، كل من عاش نرى له أثرا ماديا. أين الأثر المادي للمهدي إذا كانت علاقته علاقة اتصالية؟ الجواب، بسألك وجاوبني، علاقة الله بنا علاقة اتصالية ولا انفصالية؟ اختاروا بعض. كل واحد يؤمن بالله حتى لو مو مسلم، حتى لو مو، نسأل هل علاقة الله بنا علاقة اتصالية أو انفصالية؟ وين الأثر الحسي لله؟ يلا جيب لي، جيب لي أثر حسي، قول هذا هو، ها هذا هو، جيبه. ما في أثر حسي، كل آثار شنو؟ روحية. أين الأثر الحسي؟ أثر حسي لله، مو أثر حسي لمخلوقاته وآياته نعرفها، أثر حسي لله. وين السؤال؟ هو السؤال، مع أن علاقة الله بنا علاقة اتصالية، يحيي ويميت ويرحم، كل حياتنا هي مدد عطاء رزق منه تبارك وتعالى، كل وجودنا منه، لكن أين الأثر الحسي؟ الواحد يقول عجل الله مو موجود، لأنه ما نشوف له أثر حسي، لا سمعنا صوت، ها؟ ولا شفنا صورة، ولا شفنا مكان قالوا هذا هني مكان الله، ولا شو واجبات. إذن ما، إذن ما دام ليس له أثر حسي إذن ليس موجودا. شنو الجواب؟ إذن مجرد أن العلاقة، نقول هذا الموجود علاقة اتصالية، إذن لابد أن يكون له أثر حسي؟ لا، ليس كل موجود فوجوده يعني أن له أثرا حسيا، وإن كانت العلاقة علاقة اتصالية. لا يوجد علاقة اتصالية أعظم من علاقة الله بمخلوقاته. ولو وقف معك إنسان كافر ما يؤمن بالله قال جيب لي أثر حسي لله، شو تقول له؟ وين هو الأثر الحسي؟ مع أنك تؤمن أن علاقة الله بك علاقة اتصالية. وأما الحل، هذا النقد، وأما الحل، ولاحظوا يا إخوان، ذكرنا في محاضرات سابقة متعددة، لا يوجد موجود إلا وقد تزاوج فيه عالم الملكوت وعالم الملك. كل موجود فيه ملكوت وفيه ملك، ملكوت والملك متزاوجان في كل موجود من الموجودات. الله تبارك وتعالى يقول فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، كل شيء إلى ملكوت وكل شيء إلى ملك، تبارك الذي بيده الملك. فما دام كل شيء له عنصر ملكوتي، له عنصر ملكي، إذن كل شيء إلى نوعين من الأثر، إلى أثر ملكوتي يعني غيبي، وإلى أثر ملكي يعني شنو؟ مادي. خل أضرب لك مثال واضح، الروح، روح الإنسان، بعد ما حد ينكر الروح، هذه الروح لها عنصران، عنصر ملكوتي، عنصر ملكي. لأن للروح عنصرين فللروح أثران، أثر ملكوتي أثر ملكي. الأثر الملكي المادي واضح، تمشي وتروح وتجي، صح لو لا؟ مشيك وكلامك وقدرتك كله أثر مادي للروح، لولا الروح ما تقدر تسوي شيء. فالروح لها أثر مادي وهو المشي والكلام والقدرة. وين الأثر الروحي؟ وين الأثر الملكوتي للروح؟ وين الأثر الغيبي للروح؟ لو واحد سألك ما هو الأثر الغيبي للروح؟ الرؤية الصادقة في المنام، هذا أثر روحي. كل إنسان، وهذا اعترف بها كل علماء، كل علماء الموضوعيين، أن هناك غيب وهو الرؤى الصادقة. شلون الرؤى الصادقة؟ أنت الآن تشوف أحيانا، تشوف أحيانا رؤى تتحقق بعد أيام كما رأيتها، صح لو لا؟ وأحيانا تشوف مناظر تقول هذه المناظر أنا شفتها قبل، صح لو لا؟ تشوف أشخاص يقول والله أنا شفت هذين الأشخاص قبل، وين شفتهم؟ وين؟ رأيتهم في رؤى صادقة سبقت رؤيتهم. هذه الرؤى الصادقة التي تحدث عنها الإمام الصادق عليه السلام، قال الرؤيا ثلاثة أنواع، الرؤيا ثلاثة أنواع: تحذير من الشيطان، يجيك رؤى مفزعة تحذرك من شيء سيقع، انتبه له، استعد إليه. تحذير من الشيطان وتنبيه وتبشير، عفوا، وتبشير من الرحمن وأضغاث أحلام. أنت تشوف رؤيا أحيانا بتفاصيلها وبعدين تحدث بعد شهر شهرين، وتشوف رؤيا مفزعة ثم تحدث بعد ذلك. هذه الرؤى قبل أن تتحقق هل كانت مادة؟ ما كانت شيء مادي، لأن ما تحققت بعد. الشيء المادي هو الشيء الذي تحقق على الأرض. الرؤى قبل أن تتحقق ليست شيئا ماديا لأنها لم تتحقق بعد. إذن ما هي حقيقة الرؤى؟ الرؤى الصادقة قبل أن تتحقق إذا لم تكن شيئا ماديا فما هي؟ هي شيء ملكوتي، أثر ملكوتي للروح الإنسانية. فالروح الإنسانية لها أثران: أثر ملكوتي غيبي وهو الرؤى الصادقة، أثر ملكي مادي وهو حركة البدن. فلو جاء إنسان قال لك ما في روح، لو في روح كان شفنا آثارها، قلنا الآثار على قسمين، هناك آثار مادية وهناك آثار غيبية ملكوتية وهي الرؤى الصادقة. الله تبارك وتعالى موجود، هذا الموجود هو الذي برأ عالم الملك وعالم الملكوت. الله له آثار ملكوتية وهو خلق الأرواح والنفوس، وآثار ملكية مادية وهو هذا العالم المادي الذي نعيش فيه. أيضا الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف موجود من الموجودات. هذا الموجود له عنصر ملكوتي، له عنصر ملكي، له آثار روحية وله آثار مادية. الآثار الروحية: من توجه للإمام المنتظر أمده بلطفه. شوف احنا الآن نقرأ هذه الآية دائما: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الإمام المهدي ذكر الله، في بعض الروايات تفسير للآية، ذكر الله هو الإمام المعصوم، ذكر الإمام المعصوم ذكر لله لأنهم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والآية القرآنية تدل على أن الذكر هو النبي، لقد أرسلنا إليكم رسولا ذكرا، النبي هو الذكر، لقد أرسلنا إليكم رسولا ذكرا، ذكر الله هو الحجة هو المعصوم، هو ذكر الله، ذكر الإمام المعصوم ذكر لله، وذكره يزرع الطمأنينة والمدد والاستقرار في النفوس، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ومن قوى علاقته بالمهدي سيجد هذا الأثر. يتصدق عن الإمام المهدي، يطوف عن الإمام المهدي، يزور عن الإمام المهدي، يحدث علاقة ويصنع علاقة بينه وبين المهدي، هذه العلاقة سوف ينعكس أثرها عليك، ستجد الاطمئنان والمدد واللطف من المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. مثل علاقتك بالله، كيف علاقتي بالله؟ علاقتك روحية، شو الفرق بينك وبين الملحد؟ ترضى إنسان ملحد ما يؤمن بالله، شنو الفرق بينكما؟ الملحد هم يأكل هم يشرب هم يمرض هم يشفى هم يتزوج هم ينجب هم يعيش هم يموت، انت نفس الحالات، شنو الفرق إذن؟ هذاك لا يؤمن بالله وانت تؤمن بالله، ما هو الفرق بينكما؟ الفرق بينكما في العلاقة الروحية، ذاك لم يصل إلى الله فليس بينه وبين الله علاقة روحية، لذلك لا يجد الأثر الروحي لله. وبما أنه ينكر الله يقول لا أكو لا أثر مادي ولا أثر روحي، فيظل على إنكاره. لكن أنت لأنك تؤمن بالله تقول أنني أجد الأثر الروحي لله في قلبي، نفس الشيء مع الإمام المنتظر. واحد سني ما يعتقد بالإمام، واحد شيعي، اثنينهم يأكلوا يشربوا موتوا عيشوا يزوجوا ينجبوا روحوا وجوا، ما هو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن المعتقد بالمهدي يجد الأثر الروحي للمهدي، وذاك لا يجد، لأنه لم يصل إليه أو لم يعتقد به، هذا هو الفرق تماما. أي إشكال على المهدي يجي على الله، ما في فرق أبدا، ما في فرق، لا فرق بين المؤمن بالله والملحد إلا في هذا الأثر الروحي، هذا يجده لأنه يعتقد وهذا لا يجده لأنه لا يعتقد، لا فرق بين من يعتقد بالمهدي ومن لا يعتقد إلا هذا الأثر الروحي، لأن هذا يجده لأنه يعتقد به وذاك لا يجده. فإذن لا ينحصر الأثر في الأثر المادي كي يقول المنكر أنا ما وجدت أثر مادي إذن ما في مهدي، الأثر لا ينحصر في الأثر المادي، قد يكون الأثر أثرا روحيا ملكوتيا، وأما الأثر المادي فيعرفه أهله، فيعرفه أهله، هم اللي يعرفوا الأثر المادي وين في أي مكان وشلون. وكما ورد عن السيد بحر العلوم رحمه الله إني لأعرف نحنحته من بين الناس، أنا أعرف نحنحته، صوت نحنحته أنا أميزها، الأثر المادي يعرفه أهله. ولذلك ورد عن الإمام نفسه ولو أن أشياعنا كانوا، يتكلم عن شيعة الإمامية، ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته كانوا على اجتماع من القلوب في الوفاء بعهدنا لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا. المطلوب من الشيعة شنو؟ شيئين: الوحدة، مو هالتفرق هذا، مو كل واحد يضرب في الثاني يصفح في الثاني، كل واحد يكيد للثاني، مطلوب الوحدة. كانوا على اجتماع من القلوب، الإمام يريد اجتماع القلوب، الإمام يريد وحدة النفوس، الإمام يريد أن يجتمع الشيعة على وحدة. والله هذا قلد فلان، وهذا قلد فلان، وهذا عنده رأي كذا، والأخير يعني والأخير وأنتم كلكم الشيعة كيان واحد، كلكم معرض للاضطهاد والظلم، صح لو لا؟ ما يفرق بين قلد فلان ولا قلد فلتان، الجميع مستهدف، ما فيه، جميع لابد أن يصب في بوتقة واحدة وركب واحد ومسار واحد، وهو مسار محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. إذن لو أن أشياعنا كانوا على اجتماع من القلوب في الوفاء بعهدنا، أيضا عندهم وفاء بعهدنا، إحنا عندنا عهد على كل شيعي أن ينصرنا ويدافع عنا ويذب عنا. هم الشيعي مو ضرب الشيعي الثاني، همي أضرب الثاني، لا، همك أن تذب عن محمد وآل محمد، هذا هو الهم. على اجتماع من القلوب في الوفاء بعهدنا لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا. فمن يبحث عن الأثر المادي سيجده إذا سار في طريقه وكان من أهله، فإنه سيجده. وهذه الأحداث التي تمر بالشيعة الإمامية في كل مكان، هذا خير، هذا مو شر أبدا، هذا كله خير. هذه الأحداث لها أثر اجتماعي، وهو أنها وحدت الشيعة نحو هدف واحد، نحو نقطة واحدة، هذا خير. ثانيا لها أثر روحي، وهي أنها شحذت الشيعة بالعزيمة والصبر، قوة الإرادة والتحدي. ثالثا لها أثر إعلامي، وهو أن هذه الأحداث أظهرت عظمة المرجعية وقوتها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وهو أن المرجعية رقم عالمي يحذر منه الشرق والغرب، ويحسبوا له ألف حساب، كيف يتعاملوا معه، كيف يصلون إليه، كيف يتحدثوا معه، كيف ينسقون معه، رقم يحسب له الحساب. وهذه الأحداث أيضا كان لها أثر إداري للشيعة، بدأ الشيعة يخططون لمستقبلهم، مو تعاملهم فقط ردة فعل، بل تعامل الفعل والتخطيط وبعد النظر وقراءة الآفاق. إذن هذه الأحداث أحداث خير وليست شر أبدا، هذه أحداث خير، لها نتيجة الخير، لها نتيجة الإعداد لمقدم المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. نختم اللهم اغفر ذنوبنا وتقبل أعمالنا واشف مرضانا وفك أسرانا وفرج عن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان وانصرهم يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.